إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، نكمل بإذن الله تبارك وتعالى مع حضراتكم حديثنا حول سلسلة أخطاء يجب أن تصحح في حياة المسلم. وكنا قد تحدثنا في اللقاء السابق عندما توقفنا مع الخطأ رقم 137، وهو الإلحاد في أسماء الله جل وعلا. وقلنا أن الإلحاد في أسماء الله جل وعلا له صور كثيرة، من ذلك عدم نطق أسماء الله على غير منطوقها الشرعي واللغوي، كأن يقول بدلا من أن يقول عبد الخالق فيقول عبد خالق، ويقول عبد الحق أو يقول عبد حق بدلا من أن يقول عبد الحق. وكذلك قول سواء بقى عبد الحق، عبد الخالق، عبد الرازق، العبودية يعني التعبيد لله عز وجل، فتجده بدلا من أن يقلقل حرف الدال ويقول عبد، تجده يقول عب، يعني عين وباء، عب حق، عب خالق، عب عزيز، وهي الأصل فيها عبد العزيز. فهذا يسمى إلحاد في أسماء الله الحسنى. وهكذا فينبغي مراعاة نطق أسماء الله على الضبط الذي جاء في الكتاب وفي السنة، لأن ذلك يخشى أن يكون مما يدخل في الإلحاد اللفظي لأسماء الله الحسنى، كما قال ابن القيم رحمة الله تعالى عليه، قال: والإلحاد في أسماء الله لفظي ومعنوي. فالاستقامة في باب أسماء الله وصفاته أن تجري هذه الأسماء والصفات على حقيقتها اللائقة بالله تبارك وتعالى من غير تحريف ولا تعطيل. هبين يعني ايه ولا تعطيل. يعني مثلا بعض المعتزلة ومن صار على نهجهم وعلى سيرتهم اللي بيسموا نفسهم في عصرنا احنا العقلانيين، يقول لك لا، انا ما اخدش اي حاجة في الدين غير لما الاول امشيها ايه على عقلي، فإذا طلع لها مدلول في العقل قبلت بها. يعني لسه من كام يوم للأسف الشديد واحد مش متذكر اسمه ايه كده، واسمه حاجة عساكر، المهم ده بيدعي انه هو مفكر اسلامي، استضافوه على احد القنوات الفضائية للأسف، بينكر ان السحر، ان في حاجة اسمها سحر اصلا، ينكر ده، وينكر ان النبي محمد صلى الله عليه وسلم سحر، وينكر الاحاديث اللي جت في صحيح البخاري وصحيح مسلم، وفي الاخر يقول لك انا مفكر ايه اسلام. اسلامي فين بقى؟ ما نش عارف. تقريبا. المهم، فالمقصود بعضهم بقى، يعني الفكرة دي نشأت اصلا قديما مع المعتزلة ايام الخليفة المأمون ابن هارون الرشيد، وأيام فتنة خلق القرآن، أيام الإمام أحمد بن حنبل. كان في واحد الحسن البصري، أنتوا تعرفوه، اسمعوا عنه، الحسن البصري، فكان بيعلم ويدرس في المسجد، يعلم الإيه؟ طلاب العلم. فمن ضمن هؤلاء الطلاب كان في واحد منهم اسمه واصل ابن عطاء. واصل ابن عطاء دوت في يوم من الأيام الإمام حسن بصري سئل سؤال: يا إمام، فاعل الكبيرة مسلم وارتكب كبيرة، هو مسلم اهو بس ارتكب ايه كبيرة، احنا معروف ان الكافر بيخش فين؟ النار، والمسلم المفروض يخش فين؟ في الجنة. طب المسلم اللي ارتكب كبيرة ده يعني عمل أعمال من بتاعت ايه؟ من بتاعت الكفار اللي اتدخل النار، طب يخش النار ولا يخش الجنة؟ يخش الجنة عشان هو مسلم، ولا يخش النار عشان الكبيرة اللي ارتكبها؟ لسه بقى الحسن البصري هيجاوب التلميذ بتاعه اللي اسمه واصل بن عطاء ده، قام ايه مجاوب هو، يبقى تعدى الادب بتاع الاستاذ، فراح قال ارى انه في منزلة بين الجنة والنار. فين يعني هيقف فين؟ فهو شغل عقله يعني، ما اعملش النصوص، قال لك اه بالعقل كده ده مسلم، بس هو ارتكب كبيرة، يبقى لا هينفع يخش النار عشان الكبير عشان هو مسلم، ولا ينفع يخش الجنة عشان الكبيرة اللي هو ايه، يبقى هو موجود في النص. فساعتها الامام الحسن البصري قال اعتزلنا يا واصل، ما تقعدش معنا، فاصبح ايه معزول عنهم وعن حلقة الحسن البصري. خد له بقى سارية في المسجد عمود كده وفضل قاعد جنبه، الناس اللي شكله تلموا حواليه، وبدأ بقى يأصل لنفسه قواعد ومنهج، وسمي بعد ذلك بالايه بقى، منهج المعتزل. اللي على ضربه بقى بيصير في عصرنا دلوقتي العقلانيين والقرآنيين وغيرهم، فاهمني؟ المهم فيبدأوا يعملوا لك ايه، اهم شيء عند المعتزلة دول انهم كانوا عاوزين ينزهوا ربنا سبحانه وتعالى عن انه يشابه خلقه. فقال لك ربنا ما يشبهش خلقه، قلنا جميل، ما ربنا فعلا ما يشبهش خلقه. قالوا عشان كده ما ينفعش نقول بقى في القرآن ان الله سميع والله بصير. ليه؟ يقول لك اصله لو سميع يبقى له اذن، ولو له اذن يبقى هيسمع منها، ولو هو بيسمع من خلال الاذن يبقى زيه زي خلقه، يبقى احنا كده ما نزهناش ربنا، يبقى شبهنا الخالق بالمخلوق، فلابد ان احنا نعطل الصفة دي عشان ما يبقاش الخالق شبه الايه المخلوق. مع ان ربنا سبحانه وتعالى حل القضية اصلا وقال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يعني ايوه هو سميع بيسمع، ايوه هو بصير بيبصر، ولكن ليس كسمعه سمع وليس كبصره بصر. الله عز وجل يسمع، نقر بانه يسمع ونؤمن بانه يسمع لانه اقر هذا في القران واقره له النبي العدنان عليه افضل الصلاه واتم السلام، لكن الكيفيه ازاي ما نعرفش. فيبقى مهمه المسلم تجاه الاسماء والصفات ان هو ما يعطلش الصفة، زي المعتزلة ما عطلوا الصفات اهو، وفي نفس الوقت ما يأولش الصفة، ما يصرفهاش عن معناها الأساس. يعني ربنا يقول لسيدنا موسى ولتصنع على عيني وإنك بأعيننا، ويتكلم عن سفينة نوح تجري بأعيننا، معايا؟ يبقى إذن الله عز وجل له عين وفي رعاية الله وفي حمايته. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يضع الجبار قدمه في النار، ويقول الله عز وجل يوم يكشف عن ساق، الى اخر بقى الايات، يد الله قال وقالت اليهود يد الله ايه مغلولة غلت ايديه. يبقى دلوقتي ربنا سبحانه وتعالى اثبت لنفسه ان له ايه صفات، يبقى احنا نعمل ايه؟ نثبتها لله، ولا نعطل الصفة ولا نجسد الصفة، ما قلش بقى اه الرحمن على العرش استوى، او ينزل ربنا الى السماء الدنيا زي ما واحد عملها وراح نازل، كان بيحكيها على خطبة الجمعة في على المنبر، وراح نازل كده من على الايه من على المنبر، يقول لك قلوب العباد بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، يوم يعمل ايه يحرك صوابعه، لا ما تمثلش. فلابد ان نمر هذه الاسماء وهذه الصفات، ان نجريها في باب أسماء الله وصفاته، أن نجري هذه الأسماء والصفات على حقيقتها اللائقة بالله عز وجل من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، على القاعدة التي يمشي عليها أهل السنة والجماعة في هذا الباب. فإذا عرفنا الاستقامة في هذا الباب فإن خلاف الاستقامة هو الإلحاد، وقد ذكر أهل العلم للإلحاد في أسماء الله تعالى أنواعا يجمعها أن نقول هو الميل بها عما يجب اعتقاده فيها، الميل بها عما يجب الاعتقاد فيها، ده معنى الايه الإلحاد في أسماء الله. وهي على أنواع، النوع الأول إنكار شيء من الأسماء ان بعض الناس ينكر اسم من اسماء الله الايه الحسنى او مما دلت عليه من الصفات. ومثاله من ينكر ان اسم الرحمن من اسماء الله تعالى كما فعل اهل الجاهلية، او يثبت الاسماء ولكن ينكر ما تضمنته من الصفات، كما يقول مثلا بعض المبتدعة ان الله تعالى رحيم ولكن بلا رحمة، او سميع ولكن بلا سمع زي ما قالت المعتز، يقول لك هو سميع عشان جات كده في القرآن واحنا نؤمن بالقرآن خلاص. طب يعني ايه بقى سميع؟ يقول لك لا هو سميع عشان قال ان هو سميع بس مش بيسمع. فيثبت الاسم لكن ينفي الايه الصفه، فده يعتبر الحاد. النوع الثاني ان يسمي الله سبحانه وتعالى بما لم يسمي به نفسه، يعني يسمي ربنا باسماء ربنا ما سماش بها نفسه ولا سماها بيها رسوله صلى الله عليه وسلم. ووجه كونه الحادا ان اسماء الله سبحانه وتعالى توقيفيه، فلا يحل لاحد ان يسمي الله تعالى باسم لم يسمي به نفسه، لان هذا من القول على الله بلا علم ومن العدوان في حق الله عز وجل، وذلك كما صنع الفلاسفه فسموا الاله سموه بالعله الفاعله، سموا ربنا كده الاله بالايه؟ قالوا العله الفاعله في الكون اي التي صنعت هذا، فسموا ربنا بالعله الفاعله. والله عز وجل لم يسمي نفسه بهذا ولم يسميه به ايه رسوله صلى الله عليه وسلم. او كما صنع النصارى فسموا الله تعالى باسم الايه الاب، سموا ربنا باسم الايه الاب، وهذا ايضا الحاد في اسماء الله. زيه بقى كتير من المسلمين بيسمي ربنا باسماء لم يسمي بها نفسه، يقول لك عبد الموجود، والله عز وجل مش من اسماء الحسنى الموجود، يقول لك عبد الستار، والستار ده مش من اسماء الله الحسنى، وهكذا. عبد النبي وعبد الرسول دي اتكلمنا عنها الاسبوع الماضي. لا يسمي ربنا مثلا ايه عبد الرافع وعبد الخافض، يا ابني مين الخافض ومين ماشي، هو ربنا بيرفع ويخفض لكن مش من اسماء الحسنى الخافض ولا الرافع، مش من اسماء الله الحسنى المعز ولا المذل، دي مش من اسماء. النوع الثالث أن يعتقد أن هذه الأسماء دالة على أوصاف المخلوقين فيجعلها دالة على التمثيل، يعني مثلا يقول لك إيه ده ربنا قال في القرآن أن هو سميع، لا إحنا مش عايزين نقول أن هو سميع، أحسن كده سميع دي تشبه إيه صفات خلقه، لأن في من لأن الخلق منهم اللي هو إيه سميع بيسمع، يبقى إحنا كده شبهنا الخالق بالمخلوق أهو ده إلحاد. ووجه كونه إلحادا أن من اعتقد أن أسماء الله سبحانه وتعالى دالة على تمثيل الله بخلقه، إن ربنا زي خلقه، فقد خرجها عن مدلولها ومال بها عن الاستقامة، وجعل كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم دالا على الكفر، لأن تمثيل الله بخلقه كفر لكونه تكذيبا لقول الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فربنا قال ليس كمثله شيء، لما يقول ليس كمثله شيء ويجي واحد يقول لا ده هو كده، لما نقول انه سميع يبقى سميع زي خلقه، يبقى شبهه بخلقه، يبقى هو كده كفر، لان هذه الآية تناقض ما يقول هذا الجاهل. الخطأ 138 تقبيل اليد اذا اراد ان يشكر الله جل وعلا. فمن الناس من اذا جاءته نعمة فأراد أن يظهر الشكر لله، بدل ما يقول الحمد لله الذي رزقني هذه النعمة، بدل من أن يقول هذا، فإنه يكتفي بتقبيل يده ظهرا إلى إيه؟ إلى بطن وبطنا إلى ظهر. مش بتشوفوها دي؟ وهذا بخلاف سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والصحيح أن العبد إذا جاءته نعمة أو إذا سئل عن حاله فعليه أن يقول الحمد لله، وإذا جاءه خبر صار فعليه أن يسجد شكرا لله، ويسجد سجدة واحدة، مفيش حاجة اسمها بقى ركعتين شكر لله، عشان كتير من الناس برضو بيخطئ يقول لك كده في حاجة اسمها ركعتين شكر، أنا أصلي ركعتين شكر لربنا، يا ابني جبتهم منين؟ مفيش حاجة اسمها في الدين أصلا ركعتين شكر، في حاجة اسمها سجدة شكر، سجدة واحدة، وما بتشترطش كمان الايه الوضوء وما بتحتاجش تكبيرة إحرام وما بتحتاجش تسليم ولا تحيات، مفهومة؟ في أي مكان أنت موجود فيه تقوم تعمل إيه؟ تسجد سجدة واحدة، سجدة شكر. فهذه سجدة واحدة بدون إيه؟ تسليم. فهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لما يجي لك نعمة تقول الحمد لله بلسانك وتسجد سجدة إيه؟ شو؟ إنما تقبل يدك ظهرا لبطن هذا لا يجوز. الخطأ 139، تقبيل النقود عند قبض الراتب أو عند أول بيعة يبيعها، صح؟ تركب مع سواق تاكس تفاجأ تلاقيه أول ما تديله تلاقيه طلع من ياخد الفلوس من إيدك وإيه. وعلى فكرة لو أنت أول زبون تركب وديته مال أقل من ماله أقل من مجهوده، عارف يعمل إيه؟ يبوسها كده يقبلها وما يقولكش حاجة، يقولك دي ساعة استفتاح مش هردها. بيحصل ولا لا؟ ده مثلا يعني بياع رايح انت لسه بيفتح الدكان بتاعه بيفتح الحانوت وانت داخل، فاول ما تديله الفلوس تبص له يعمل ايه؟ ياخدها ايه؟ يقبلها. فمن الناس من اذا ذهب لقبض الراتب من المصنع او الشركة فاذا به يضع النقود على جبهته ويقبلها. وكذلك من التجار من يقبل أول نقود يأخذها من أول بيع من أول بيعة يبيعها في أول اليوم، وهذا كله لا أصل له في الشرع، وإنما عليه أن يحمد الله جل وعلا، فهو القائل في كتابه لئن شكرتم لأزيدنكم، ما قالش لئن قبلتم أموالكم لأزيدنكم. الخطأ 140، احنا كلمنا بقى عن تقبيل اليد وتقبيل الايه؟ المال. تعالى برضو على تقبيل الخبز. واحد وقعت منه قطعة خبز في الارض يوم جايبها وعمل ايه؟ يقبلها او يقبلها ويضعها على جبهته او يأكلها بعد كده او يركنها على جنب. فتقبيل الخبز بعد التقاطه من الارض ده خطأ ايضا. فمن الناس من إذا وقعت منه لقمة على الأرض التقطها ووضعها على جبهته وقبلها، وهذا الأمر لم يرد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فأما أن يصون الخبز ولا يتركه على الأرض فهذا أمر طيب، كن إن أنت تبقى تتركه يعني تنزعه من على الأرض تشيله من على الأرض ولا تتركه في الأرض ده شيء كويس، نقول لك كويس اللي أنت عملته ده، هذا أمر طيب. وذلك بأن يأخذ قطعة الخبز التي سقطت منه فإما أن يأكلها وإما أن يعطيها لقط أو لكلب أو غير ذلك، وهذا لا بأس به أيضا. وقد ثبت ما يؤيد ذلك من سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والحديث الصحيح رواه الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سقطت اللقمة من أحدكم فليمت ما بها من أذى، امسحها، نظف هذه اللقمة التي وقعت منك على الأرض، وليأكلها ولا يدعها للشيطان، تأكلها وما تسيبهاش لمين؟ للشيطان. نعم. حاضر. الأصل نسأل ونقول له اللي بيقبل المال ساعة الاستفتاح يعني، واللي بيقبل ايده معايا كده لما يكون جاي له نعمة او عايز يشكر ربنا على النعمة، نقول له نسألك سؤال، انت دلوقتي لما جات انت قبلت يدك امتى؟ هيقول لك لما حصلت لي نعمة، صح كده؟ نقول له طيب ده معناها ان انت بتشكر ربنا يعني على النعمة دي؟ هيقول لك اه. نقول له والشكر والحمد ده عبادة ولا مش عبادة؟ هيقول لك ده عبادة. نقول له العبادة نعملها بدماغنا ولا نعملها باتباع سنة النبي؟ لان الاصل في العبادات انها توقفية، ما ينفعش اصلي الظهر 5 ركعات ولا 6 ركعات، هو 4 زي ما النبي وراها لنا، مفهوم؟ فيبقى الاصل في العبادات انها توقفية، اقديها زي ما اداها مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. انت دلوقتي بتشكر ربنا والشكر عبادة وبتشكره على نعمة انعم عليك بيها، توجه الشكر بأنهي شكل؟ بالشكل اللي أدى به النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بشكل أنت تأديه جديد؟ لو قلت لي بالشكل اللي أدى النبي يبقى رديت على نفسك، يبقى ما ينفعش أن أنت تقبل إيدك. ولو قلت بشكل جديد أقول لك يبقى أنت ادعيت أن النبي صلى الله عليه وسلم ما يفهمش وأنت بتفهم عنه، ما يعرفش وأنت بتعرف عنه، وفي نفس الوقت كأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم خير وخبأ عنا وانت اللي جيت اظهرته لينا، يبقى انت كأنك علمك اكتر من النبي، وده ما ينفعش. فهمني؟ طيب، قد يقول قائل انا اقبل الخبز لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اكرموا الخبز فان الله اكرمه، فمن اكرم الخبز اكرمه الله. هذا الحديث رواه الامام الطبراني في الكبير، وقال الألباني عنه في ضعيف الجامع حديث موضوع، يعني مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني النبي ما قالش ايه؟ ما قالش اكرموا الخبز فان الله اكرمه فمن اكرم الخبز اكرمه الله. الحديث ده حديث ايه؟ موضوع، مكذوب، النبي ما قالوش. يبقى حتى اللي بيقبل الخبز ما عندوش دليل من الشرع، امال يعمل ايه؟ يمط ما عليه من أذى ويأكلها، أو يدعها للقطط أو الكلاب تأكلها، ولا يتركها لمن؟ للشيطان. فنقول إن هذا الحديث حديث موضوع ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بتاع حديث أكرموا الخبز، يبقى خلاص اتفقنا. خطأ 141 قول القائل، تيجي تكلم واحد في حاجة أو تقول له اسأل الشيخ وما يبقاش عندك حرج يعني في أمر معين، يقول لك لا يا عم أنا عادي، ما أنا هروح أسأله. لا حياء في الدين. إيه لا حياء في الدين دي؟ بالعكس، ده الدين كله حياء. ده الإيمان 70 شعبة، وفي رواية 60 شعبة. أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. يبقى اللي يقول لك لا حياء في الدين، ده الدين طلع فيه حياء اهو، امال هو قصده ايه؟ هو لو جه اتكلم صح المفروض بقى يصلح العباره بتاعته، ليه؟ لا حرج في الدين، او لا حياء في السؤال في الدين، يقولها كده صح، لا حياء في السؤال في الايه؟ في الدين. فاحيانا تجد واحدا من طلبه العلم يريد ان يسال الشيخ سؤالا خاصا قد يسبب له شيئا من الحرج، فيقول للشيخ لا حياء في الدين، فأنا أريد أن أسألك سؤالا قد يكون فيه شيء من الحرج، وهذا خطأ لأن الدين كله حياء، والصواب أن يقول الإنسان لا حرج في الدين، فقد قال تعالى وما جعل عليكم في الدين من إيه؟ من حرج. الخطأ 142 قول القائل أنا حر أعمل اللي أنا عاوزه. لا، أنت مش حر. فأحيانا يقع رجل في الخطأ من الأخطاء الشرعية، فإذا عاتبته أخذته العزة بالإثم وقال بصوت مرتفع أنا حر، وهذا خطأ، لأن المسلم عبد لله جل وعلا، ومن ثم فإنه لابد أن يسمع ويطيع لأمر الله ولأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن قول الإنسان أنا حر، فأجاب رحمة الله عليه إذا قال ذلك رجل حر وأراد أنه حر من رق الخلق، يعني هو حر ما هوش عبد عند حد يعني، فنعم هو حر من رق الايه؟ الخلق، لكنه ليس حر من رق من العبودية لمين؟ للخالق. وأما إن أراد أنه حر من رق العبودية لله عز وجل فقد أساء في فهم العبودية ولم يعرف معنى الحرية، لأن العبودية لغير الله هي الرق، والعبودية لله تكون هي الحرية. يعني أنت لما تعبد ربنا تبقى أنت حر من أي حد، لأنك مش تعبد حد غيره، إنما لما أنت ما تعبدش الله هتبقى عبد هواك وعبد نفسك وعبد مالك وعبد وظيفتك وعبد وعبد وعبد، مفهوم؟ وأما عبودية المرء لربه عز وجل فهي الحرية، فإنه إن لم يذل لله ذل لغير الله، فيكون هنا خاضعا لنفسه إذ قال إنه حر، يعني إنه متجرد من طاعة الله ولن يقوم بها. مفيش حد أبدا يستطيع أنه هو يتحرر من طاعة الله عز وجل إلا إذا كان كافرا، وبرضه ما بيتحررش من طاعة الله إلا بإرادة الله. يعني هو ممكن ربنا سبحانه وتعالى يجبر هذا الكافر على أن ينصاع لأمر الله عز وجل، مفهومة دي؟ يعني أديك مثال بيحصل مع مسلمين كتير، تلاقي مثلا امرأة تسمع درس عن وجوب النقاب، تقوم تقول لك ايه، لا انا برضو مش منتقب، انا حرة اعمل اللي انا عايزاه. يجي يوم تقوم وهي بتطهي الطعام يشتعل فيها النيران فتشوه النيران ايه وجهها، تبص لها بتعمل ايه، ترتدي النقاب. يبقى هي ارتدته رغما عن انفها، مفهومة دي؟ يبقى هي هنا ايه، انقادت لما أراده الله عز وجل، ولكن من غير ما تاخد عليه إيه؟ أجر. قول القائل أنا واثق في نفسي أو أنا عندي ثقة في نفسي، عندك ثقة في نفسك إيه مسكين؟ فهذه عبارة منتشرة بين كثير من الناس، مثلا طالب يقول لزميله الامتحان غدا فقم فاجتهد في مذاكرة الدروس والمذاكرة والصلاة والدعاء، يعني اتوجه يلا بالصلاة والدعاء لربنا عشان ربنا ينجحك. فإذا به يرد عليه قائلا أنا واثق من نفسي، لا مش محتاج أدعي ربنا ولا محتاج أقوم أصلي ولا حاجة، ده أنا واثق إيه، أنا واثق من نفسي. ومثل هذا الإنسان يخشى عليه من عدم الافتقار إلى الله ولو في الكلام، يعني هو كده معناه كان يقول لك أنا مستغني عن ربنا، معناه كده. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن نقول لا تكلني إلى نفسي طرفة عين، يعني رب ما تسيبنيش لنفسي طرفة عين، وده بيقول لك لا أنا واثق من نفسي. فعلى كل مسلم أن يفوض أمره إلى الله وأن يجعل يقينه وثقته في الله ولسان حاله وما توفيقي إلا بالله. الخطأ رقم 144 قول القائل متسخطا على قدر الله، لو أني فعلت كذا لكان كذا، يا ريتني عملت ده، يا ريتني كنت هنا امبارح، يا ريتني رحت عملت كذا، دايما يتسخط على أقدار الله. فمن الناس من يتسخط على قدر الله وقضائه ويظل يفكر في المشروع الذي خسر فيه كل ماله أو السيارة التي سرقت أو البيت الذي هدم، فيقول لو أني فعلت كذا ما كان حدث كذا، لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا. اعلم أيها الأخ الحبيب أن عدم الرضا بالقدر يقع العبد فيه من جهة عدم أخذ النفس بمقتضيات الرضا ومنعها من مداخل السخط وما يجري إليه، ومن ذلك إطلاق العنان للسان بمقولات توحي بالتسخط وتشعر به، مثل لو كان كذا أو لم يحدث كذا أو لم يكن كذا لكان كذا وما شابه هذه الإيه العبارات. يعني تلاقيه يقول لك يا مثلا، يقول له صديقه يقول له أنا أمال امبارح أنت ما جيتش ليه؟ ده أنا امبارح كنت منتظرك علشان هنروح مثلا تجارة كنا نحصل فيها ايه ربح وفير. فقول ياه لو كنت اعرف كنت جيت لك، بس انا ما كنتش اعرف. هو اصلا لو كان يعرف ما كانش هيجي. ليه؟ لانه مش بيجي بمزاجه ولا بقدرته. طب ما ممكن احيانا كتيرة بتبقى انت عارف موعد معين ومرتب نفسك انك تروحه وقبليه بلحظة بسيطة تنسى، او قبليه بلحظات يجد عليك امر اخر يمنعك من انك انت توصل للامر ده رغم ان انت عارف. فما تقولش بقى لو كنت كذا كان حصل كذا، لو كنت اعرف كنت عملت، لو كان، فان لو تفتح ايه عمل الشيطان. ف مثلا مقولة بعض النساء يعني تلاقيها منتشرة خاصة بقى في مصر وبعض البلدان يعني العربية، يقول لك ايه يا لهوي يا مصيبتي يا سبعي يا جملي، بتقول لجوزها بقى لما يموت مثلا او غيره، تقول مثلا سيبنا لمين من بعدك؟ تقول له ما كانش يومك يا اخويا، صح؟ مش بيحصل الكلام ده؟ وهكذا. ومن ما هو كل ده برضو يعتبر تسخط على اقدار الله، يعني معناه مش عاجبها ان ربنا موته. ومن ذلك ايضا بعض الناس يقول لك ايه، الله يلعن اليوم اللي حصل فيه كذا وكذا. واحد مثلا ضايق من واحد او مش عايز يشوفه، يقول الله يلعن اليوم اللي شافه فيه، صح؟ مش بتحصل برضو؟ ما كل ده في النهايه كله بيتجمع على ايه؟ سخط على اقدار الله عز وجل. وكذلك وقت تسمع واحد يكلم واحد او يتكلم عن واحد يقول لك ده فلان ده اصل ده متعوس وخيب الرجا، او يقول لك اصل فلان ده ابو حظ نحس، او يقول لك ده حظه ذكر، او يقول لك ده بعض الناس برضو يقول لك ايه قليل الحظ يلاقي العظم في الكرشه. ما معروف ان الكرشه دي اصلا عمرها ما يبقى فيها عظم لان هي دي المعده، فيقول لك قليل الحظ يلاقي العظم في الايه في كده، ويقول لك المتعوس متعوس ولو علقوا على راسه فانوس. ما كل ده معناها ايه؟ انت فاهم يعني عايز يقول لك ايه؟ ويقول لك الله يرحم الزمان اللي خلى القصير شمعدان. فاهمني؟ يعني معناها ايه؟ ما الشمعدان ده اللي هو بيبقى طويل فيه الشمع. تلاقي واحد مثلا هو وزميله في العمل، زميله جات له ترقيه وهو ما جاتلوش الترقيه مع انه هو شغال قبله، فقوم يجي يقول لك ايه يدي الحلق للي بلا ودان، او يقول لك ايه عجبي على الزمان، مش بقى ايه عجبي على الزمان اللي جعل الاسر شمعدان، لا يقول لك حاجه برضه تشبه لها كده، يقول لك مثلا ايه عجبي على الزمان اللي يدي لاقرع مشط، عارفها دي؟ يعني اقرع مش محتاج مشط اصلا، هو اصلع، فيقول لك عجبي على الزمن اللي يدي لاقرع ايه مشط. كل ده معناه ايه في النهايه؟ تسخط على اقدار الله. واحد زي ما بقول لك هو وزميله اتنين طلاب بيذاكروا مع بعض، خلاص واحد فيهم متفوق عن التاني، فاللي مش متفوق كويس دوت تلاقيه هو اللي ينجح ويجيب درجات اعلى من الايه من المتفوق، لان المتفوق ده مثلا ممكن يكون قدرا ما خدش باله من سؤال فسابه مثلا، فما يقول لك ايه جاتنا نيلة في حظنا الهبال، صح؟ ما كل ده برضو ايه يعني خلاصة الكلام، الامثال كتيرة للأسف في المسألة دي. واعلم ان هذا الباب خطير، والفارق فيه بين الشرك الاكبر والاصغر خيط رفيع فلينتبه الانسان له، لأن ده ممكن يوقع الإنسان في شرك إيه؟ أكبر. وليلزم جانب السلام الذي أمر به الله في قوله تعالى وبشر الصابرين فاصبر، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، ما يقعدوش بقى يتسخطوا على الإيه؟ على القدر، زي التاني اللي عمال يغني يقول لك قدر أحمق الخطى سحقت هامتي خطاك. وفي الحديث الذي رواه الإمام مسلم ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. فتدبر معي إلى ما قاله شيخنا المبارك ابن عثيمين رحمة الله عليه حينما سئل عن حكم استعمال كلمة لو، فقال شيخ رحمة الله عليه استعمال لو فيه تفصيل على الوجوه التالية، عشان بعض الناس كتير دايما توصل للناس ايه يقول لك لا ده كلمة لو دي كلمة ايه مش كويسة، ده بتفتح عمل الشيطان. مش دايما كلمة لو تفتح عمل الشيطان. هلخصها لك باختصار، لو في الماضي تفتح عمل الشيطان، لو في المستقبل ما فيهاش مشكلة. مثال اديك مثال، بيقول لك ايه لو جيت للاسبوع الجاي الساعة 5 البيت هتلاقيني مستنيك، ايه اللي فيها دي؟ فيها مشكلة دي؟ فيهاش مشكلة، لان دي بتتكلم عن ايه؟ عن مستقبل ان شاء الله، يعني بقول لك ان شاء الله ان شاء الله انا لو جيت لي بكره البيت على الساعه 6 المغرب هتلاقيني مستنيك اهو. ايه اللي فيها دي؟ مفيهاش مشكله. انما لما اقول له ايه، لو كنت جيت لي امبارح الساعه 6 كنت انا مستنيك بس انت ما جيتش، فكنت هدي لك كذا فانت ما خدتوش عشان كده. فقول يا لو كنت اعرف كنت جيت هنا. بقى لو دي اللي ايه، لان دي بتاعت الماضي. فهمنا الفرق؟ المهم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه فصل في المساله وقال: الوجه الاول ان يكون المراد بها مجرد الخبر فهذه لا باس بها، مثل ان يقول الانسان لشخص لو زرتني لاكرمتك، ادي قال له اهو، او مثلا لو علمت بك لجئت اليك، يعني بكره لو جيت وانا عرفت ان انت جيت هجيلك في مكان معين اتفقوا تقابلوا فيه يعني. والوجه الثاني ان يقصد بها التمني، فهذه على حسب ما تمناه، ان تمنى بها خيرا فهو ماجور بنيته، وان تمنى بها سوى ذلك فهو بحسبه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي له مال ينفقه في سبيل الله وفي وجوه الخير، ورجل آخر ليس عنده مال، يعني رجل غني مع مال عمال ينفقه في ايه؟ في الخير بقى، بناء مساجد ومستشفيات ورعاية أيتام وأرامل ومساكين وفقراء ومحتاجين. رجل غني بيعمل خير، واحد تاني فقير ما عندوش مال، فبقول يا لو عندي فلوس زي فلان كنت عملت زيه. هنا قال لو، هنا يؤجر عليها. ليه؟ أصله هنا مش بيتكلم على الماضي، ده هنا يعتبر بيتكلم على المستقبل. يعني لو أنا جالي مال زي فلان هعمل زيه وفي خير. فقال: لو أن لي مثل مال فلان لعملت فيه مثل عمل فلان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هما في الأجر سواء، هذا بماله وهذا بنيته. والثاني رجل ذو مال لكنه ينفقه في غير وجوه الخير، مقضيها بقى كبريهات ورقصات. فقال رجل آخر: لو أن لي مثل، أو عمل فرح وجاب فيه رقاصة فرح مثلا، إيه جاره بيقول ياه انا لو ليا فلان زي جارنا ده، ليا مال زي فلان جارنا ده انا اعمل الفرح بتاع ابني اكتر من الفرح بتاعه، وهو مش هجيب رقصة واحدة ده انا اجيب ايه رقصتين ثلاثة. فهذا بماله وعمله مأزور عليه والعياذ بالله عليه وزر، والتاني بنيته معاه، فهما في الوزر ايه سواء. فهي إذا جاءت للتمني تكون بحسب ما تمناه العبد، إن تمنى خيرا فهي خير وإن تمنى سوى ذلك فله ما تمنى. نعم. حاضر. أب بيقول لابنه ذاكر طول السنة عشان تنجح، يا ابني ذاكر عشان ما تسقطش. جه الولد مذاكرش ورصب وسقط من الامتحان، فقال له: شفت انا مش قلت لك ذاكر؟ لو كنت ذاكرت كنت نجحت. هنا بقى نية الاب ايه؟ نية الاب ان هو بيأنبه، يعني كأنه بيقول له عشان تعرف ان انا لما بقول لك ذاكر كان قصدي وهدفي منها انك تنجح، مش معناه ان هو بيتسخط هنا على قدر ايه، على قدر الله. فاهمني؟ فهنا نيته. الوجه الثالث ان يراد بها التحسر، هنا بقى ده اللي حرام بقى، التحسر. التحسر على ما مضى فهذه منهي عنها، لأنها لا تفيد شيئا وإنما تفتح الأحزان والندم. وفي هذه يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. يعني حتى المؤمن الضعيف برضه فيه خير، طالما مؤمن يبقى فيه إيه؟ خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء ما تقعدش بقى تقول لو، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان. مفهومة؟ يبقى بتاعة التحسر هي اللي منهي إيه؟ عنها. وحقيقة أنه لا فائدة منها في هذه المقام، لأن الإنسان عمل ما هو مأمور به من السعي لما ينفعه، ولكن القضاء والقدر كان بخلاف ما يرى. يعني مثلا واحد ركب السفينة علشان يمشي مثلا يسافر لبلد معينة للتجارة مثلا، فهو مسافر وخلاص رتب نفسه وركب السفينة، هيعمل ايه تاني اكتر من كده؟ فجأة جت امواج ورياح حركت السفينة وطلعتها عن الاتجاه الصحيح بتاعها ودخلته مثلا ايه راسها على جزيرة تانية مثلا ولا بلد تانية. يقعد بقى يقول ياه لو ما كنتش ركبت السفينة دي وركبت السفينة بتاع بكرة ولا السفينة بتاعت اللي قبل كده كنت وصلت. لا، هنا ما ينفعش، ده يعتبر من التسخط. فكلمة لو في هذا المقام إنما تفتح باب الندم والحزن، ولهذا نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الإسلام لا يريد من الإنسان أن يكون محزونا ومهموما، بل يريد منه أن يكون منشرح الصدر وأن يكون مسرورا طليق الوجه. ليه؟ لأن الإنسان لما يبقى مسرور وسعيد ما يبقاش شايل هموم، يعرف أنه يتفرغ للعبادة وللطاعة، ويعرف أنه فعلا يحقق اللي ربنا طلبه منه وأمره به، أنه فعلا يعمر الأرض. إنما لما يبقى مهموم محزون لا يعرف ينتج ولا يعرف يشتغل ولا يعرف يعمل أي حاجة ولا يفيد. زائد بقى يجيله أمراض بقى نفسية ويعيش دايما في نكد وهم وغم. ونبه الله المؤمنين لهذه النقطة بالذات بالأخص في قوله سبحانه وتعالى في سورة المجادلة في الآية 10 منها، قال إنما النجوى من الشيطان. ليه؟ ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله. يبقى هدف الشيطان يعمل إيه؟ عشان يحزنوا. وكذلك في الأحلام المكروهة التي يراها النائم في منامه، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام أرشد المرأة إلى أن يدفل عن يساره 3 مرات. لما تشوف حلم مفزع كابوس حاجة تضايقك وتحزنك وتنكد عليك طول اليوم، تعمل إيه؟ ادفل. يعني إيه تدفل؟ هوا، تعمل كده هوا بس مش تطلع حاجة. ها؟ أو ما يطلعش منك ريق يعني ولا نخامة ولا أي حاجة. احسن عارفين الشيخ عمر عبد الكافي شحاته في يوم كان بيقول الكلام ده في درس، يعني فواحدة ست من اللي حاضرين في المسجد راحت ايه فهمت الحديث غلط، فهمت الكلام غلط، فهي حلمت وهي نايمة كابوس، راحت بص على شمالها ومين اللي نام على شمالها؟ جوزها. وراحت تفلت ثلاثا. قال لها مين اللي قالك الكلام ده؟ قالت له الشيخ عمر. قال لها ما انت شرحت الجامع ده تاني. هي اللي فهمت غلط. فاهم قصدي ايه؟ المقصود يعني فهو ده التفل، التفل اللي هو ايه؟ طب احنا ليه بنعمل كده؟ عارف ليه؟ لان الشيطان بيبقى قاعد على شمالك عمال بيوسوس لك ويقول لك الافكار السيئه دي بتاعت الحلم اللي انت ايه؟ بتشوفها، خلي بالك. فانت اول ما بتستيقظ وتقوم تدفل عن يسارك كانك كشفته، تقول له انا كشفتك وعرفت ان اللي عمل الموضوع ده انت، وانت عندي حقير ملكش قيمه، فبتدفل عليه. فاهم ازاي؟ فخلاص انت كشفته، ما يعرفش يعملها لك تاني. معايا؟ ممكن بقى اعملها لك في يوم تاني، انما وقتها لا. وان يستعيذ بالله من شرها ومن شر الشيطان. الرؤيا او المنام اللي هو السيء ده استعيذ بالله من شرها وشيلها من دماغك، ما تحطهاش في دماغك. ليه؟ لانه هو هدف الشيطان يعملها لك عشان تفضل طول اليوم ايه؟ حزين متنكد. فان ينقلب الى الجانب الاخر، واستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وتدفل عن يسارك 3 وتنتقل الى الجانب الايه؟ الاخر، الجانب الاخر. والا يحدث بها احدا لاجل ان ينساها ولا تطرأ على باله، انسى بقى خلاص. قال صلى الله عليه وسلم فان ذلك لا يضره، لو عملت كده ولا هيضرك منها شيء لا نفسيا ولا في الحقيقة. والمهم أن الشرع يحب من المرء أن يكون دائما في سرور ودائما في فرح، ليكون متقبلا لما يأتيه من أوامر الشرع. لأن الرجل إذا كان في ندم وهم وفي غم وحزن وكرب لا شك أنه يضيق ذرعا بما يلقى عليه من أمور الشرع وغيرها. لهذا يقول الله تعالى لرسوله دائما: ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. وقال: لعلك باخع، يعني مهلك، لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. يعني يا محمد بتحزن نفسك عليهم ليه؟ سيبهم ليه؟ عشان يعرف يبقى باله رايق، يعرف يستقبل الشرع والأوامر بتاعت ربنا. كذلك انت نفسك بتشوفها لما يكون انسان مثلا غضبان او مثلا ايه اصابه شيء، فبتقول له: يا اخي وحد الله وقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تقول لك ايه؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، صح؟ لكن لو الغضب اشتد عليه اكتر وتقول له ايه؟ يا اخي اذكر الله، يقول لك ابعد عني، صح؟ ولو اشتد الغضب بيه وكان في ضيق وحزن وكرب ونكد وهم وغم، وجيت تقول له: يا اخي وحد الله، ممكن يسب الله. فهمتها؟ عشان كده الشرع ما بيحبش الانسان يبقى ايه؟ في غم ولا نكد ولا هم. ولهذه النقطة بالذات تجد بعض الغيورين على دينهم اذا رأوا من الناس ما يكرهون تجدهم يؤثر ذلك عليهم فعلا. يعني والله والله العظيم، ولو اني ما كنتش احب اقول ده بس مضطر اقوله يعني عشان جه موطنه، يعني لما بتحصل مباريات الكورة انا بمشي في الشوارع بقول لك الطريق دايما بيبقى متعطل واشارات المرور واقفة وما بعرفش اوصل للدرس في مسجد ولا اعرف اوصل لبيتي ولا اعرف اوصل لعملي بسبب ايه؟ الزحام اللي بيحصل والهطل والغباء اللي بشوفه قدامي في الشوارع. بنات توقف العربيات وترقص في الطريق، وبنات تانية تقف على سقف العربية ترقص. وشفت ناس اقسم بالله بعناية معلقين فروع لند اضواء كهربائية على جسمهم وماشيين، وبنات ومع صبيان يولعوا نار. ايه الشكل ده؟ ايه المنظر ده؟ طريق واقف، اشارة متعطلة، اختلاط اغاني بقى وموسيقى وحرام، كله حرام في حرام. ده غير بقى ان في الوقت ده كمان بتتكسر عربيات وسيارات وبتتسرق وحوادث بقى واغتصاب وسرقة وغيره. يعني فاهم قصدي ايه؟ انا بقى بمشي بشوف المنظر ده اقسم لك بالله برجع البيت عيان. والله برجع البيت ببقى والله مرات امشي في الشارع ابكي، مرات امشي في الشارع مهموم، مرات الضغط يتعبني، مرات اروح البيت ما بقاش طايق حد يكلمني. ده بس شويه، ده بشويه مناظر بشوفها. ولما تتفرج بقى على التلفزيون تشوف بقى الاخبار وتشوف بقى الفلسطينيين واللي بيتعمل فيهم وما فيش حد بيعمل لهم حاجه من مسلمين، ولا كان دول مسلمين نعرفهم. ما اقولكش بقى الامراض بقى اللي بتيجي الواحد ايه. يعني انا هقول لك على حاجة، الحمد لله ادعوا لي بس ربنا يشفيني، انا عندي بسبب الموضوع دي عندي قولون عصبي. انا اشوف المناظر دي ويبدأ بقى يجي عليا قولون عصبي واتعب نفسيا. المهم، فربنا سبحانه وتعالى لهذه النقطة بالذات تجد بعض الغيورين على دينهم اذا رأوا من الناس ما يكرهون تجدهم يؤثر ذلك عليهم حتى على عبادتهم الخاصة. حتى يعني يأثر على الواحد لا يعرف يقوم الليل زي ما كان بيعرف في اليوم ده. لازم الواحد تلاقيه مواش تمام مقصر في كله. ولكن الذي ينبغي أن يتلقوا ذلك بحزم وقوة ونشاط فيقوموا بما أوجب الله عليهم من الدعوة إلى الله على بصيرة، ثم إنه لا يضرهم من خالفهم. يعني احنا بنصبر بس. والله انا دايما بصبر نفسي وليه يا سبحان الله، انا دلوقتي لما بيحصل لي موقف كده بستشعر بقى: فلعلك باخع نفسك على اثارهم. نفس بستشعرها فعلا. المهم، الخطأ رقم 145، قول القائل: يعلم ربنا انا ما عملتش كذا وكذا. تلاقي ناس يقول لك كده. فتجد بعضهم يقول يعلم الله ما فعلت كذا وكذا أو ما قلت كذا وكذا أو ما حدث كذا وكذا أو نحو ذلك من الكلمات التي يستخدم فيها لفظ يعلم الله. خلي بالك من كلمة الخطأ اللي بنركز عليه كلمة ايه يعلم الله. أو واحد يقول لك ايه يعلم ربنا صح. وتجري مجرى القسم عند المتكلم. وكلمة يعلم الله نهي عن قولها حال الشك والكذب. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لا يقولن أحدكم لشيء لا يعلمه الله يعلمه والله يعلم غير ذلك فيعلم الله ما لا يعلم فذاك عند الله عظيم. قال النووي رحمه الله هذه العبارة عبارة يعلم الله فيها خطر، فإن كان صاحبها متيقنا أن الأمر كما قال فلا بأس به، وإن كان تشكك في ذلك فهو من أقبح القبائح، لأنه تعرض للكذب على الله تعالى، فإنه أخبر أن الله تعالى يعلم شيئا لا يتيقن كيف هو، يعني هو مش متأكد إزاي حصل. وفيه دقيقة أخرى أقبح من هذا، وهو أنه تعرض لوصف الله تعالى بأنه يعلم الأمر على خلاف ما هو، وذلك لو تحقق كان كفرا، فينبغي للإنسان اجتناب هذه العبارة. يعني مثلا ايه شيء معين حصل، انت ارتكبت خطأ مثلا يعني، وبعدين بيسألك احدهم فبيقول لك انت عملت ده، تقول له يعلم ربنا انه ما حصلش، يعلم ربنا انه ايه ما حصلش، مع انه هو ايه حصل، يعني كأنه ايه كأنه بيقول ان ربنا ما يعرفش. فهمني؟ يعني لما يقول لك ربنا عارف يعلم ان ده ما حصلش وهو عمل ايه حصل فعلا، فكأنه بيقول لي ربنا في معلوماته ان ده ما حصلش، مع انه في الحقيقة حصل. فهمت؟ لو قالها وهو معتقدها يبقى كفر. سئل الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه عن قول بعض الناس يعلم الله كذا وكذا، فأجاب رحمه الله قول يعلم الله هذه مسألة خطيرة، حتى رأيت في كتب الحنفية أن من قال عن شيء يعلم الله والأمر بخلافه صار كافرا خارجا عن الملة، صار كافرا خارجا عن الملة. لو قال ربنا يعلم كذا واللي حصل غير اللي ربنا ايه يعلمه، أو اللي هو بيقول يعني أنه ربنا يعلم. فإذا قلت يعلم الله أني ما فعلت هذا وأنت فاعله، فمقتضى ذلك أن الله يجهل الأمر ولا يعلم أنك فعلته. فيعلم الله أني ما زرت فلانا وأنت قد قمت بزيارته بالفعل، صار لا يعلم بما يقع. ومعلوم من أن نفي عن الله العلم، أن من نفى عن الله العلم فقد إيه؟ فقد كفر. ولهذا قال الشافعي رحمه الله في القدرية قال جادلوهم بالعلم فإن أنكروه كفروا وإن أقروا به خصموا. القدرية عارفين من هم القدرية؟ القدرية اللي هم يقول لك إيه؟ لا ده هو ربنا ما قدرش علينا أن يحصل ده. فهمني؟ فالحاصل أن قول القائل يعلم الله هذه عبارة إيه؟ خطأ إن حدثت بخلاف ما وقع.